ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أذكر الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

ثمرات لعلهم يشكرون إنك تعلم ما نخفي وما يقوم الحساب. تقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهما وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم و وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وعند الله مكروه وقد مكروا مكره وعند الله مكروه وإن كان مكروه لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم